بناء الكعبة أو لا لا لا لا لا لا ما نعرف لأن هذا الركن أساسي هذا الأساسي الركن هذا أساسي على قواعد إبراهيم الركن الجزائي لا ناقصة لأن الحجر باقي منه فهنا الركن اليماني هو أساسي في حدا في أربعة أثر تحمل على قلبي يعني في كأثر يماني كده مقدم بشكل معين إيه لأنه يستلم يقول السنة استلام إذا مر الإنسان وقف الذي زحمة يستلم لو زحمة يشاور عليك لا ولا يشاور إذا كان يزحمة الركن اليمن لا إذا كان في أصل الزحام لا ينبغي الإنسان يزاحم أصلا إلا إذا روح العبادة لا إلا روح العبادة الذي يخاطبنا ويقول في أول الحديث يا عبادي إني حرمت كل حلال وجعلته بينكم حرما فلا حرام الله عز وجل على كل شيء قدير ولكنه حرم الله على نفسه لأنه حرم عنه كما قال تعالى فلا يظلم ربك وقال ولا أنصف بظلام من ولذلك كان وصيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الذي يجوز قال عز وجل حرم عليه الصيد والبحر، قال عز وجل حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم الصيد والبحر ما دمتم حرما. فرض الصيد محرم الى حرم الحج او العمره محرم، لا يجوز له ان يصيد حيوانا برديا كالغزال والارنب من ناحيه مأكولات المأكول البري، هذا في البحر. اما في البحر يقول عز وجل حل لكم صيد البحر سمك وما شابهه وطعامه، ما هو طعامه وما هو صيده؟ قال العلماء صيد البحر ان نصيده صيدا نصيد السمك، وطعام البحر ما مات وطفى عليه، هذا السمك وطهر فقال في هذا الطعام عافاك الله ما كنت عافاك مباح لك البحر. يقول اذا نزل مطر في البر ووجد سمك في البر هل هو حلال المسلم ام لا؟ الجواب ما دام مانيا فهو صيد بحر. ما هو صيد البحر؟ يقول العلماء صيد البحر الذي يعيش في البحر ويفرق فيه، الذي يعيش في البحر ويفرق في البحر هذا يعيش صيد البحر، والذي يعيش في البر هو ويفرق فيه هو صيد البر، والذي يعيش في البر والبحر يغلب فيه كان البر، يغلب كان البر بالحطب يتحرك ثم في البرية، إذا كان يغلب في البر هو بري الطير بدون الماء خير الماء يفرش ويبيض في البر في جمهور بري السلاح في البر بري السلحفاه البر بري تاخذ من البر، واضح؟ هذا بحدود الحرام. أما الأرض إذا وجد السمك حي في تركيا في حدود حرم مكة كم مدينة يوجد بئر أغراض فيها سمك في الحرب، هل هي بريه ام بحريه؟ بحري، هل يجوز صيده؟ يقول المستشفى من قال لا يجوز صيده لانه في الحرب ليس لانه بحر، لانه قال الله تعالى ومن دخله كان امنا، ليس لانك محرم او غير محرم، المحرم او غير المحرم يتعلم فيه صيد البر والبحر، الحرام ليس لأنك محرم أو غير محرم، لا، لأنك في حدود الحرام، حتى المحرم لا يصيد الحرام، لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا، فإذا دخلت أرنب بردية، مو أرنب بردية، أما البردية، البردية ليس في البر، يقول ما معنى الرفض والفسوق والجدال؟ الرفض قال لبيان يقول عز وجل الحج واشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تنحجوا من حج يحبه الله، فلا رفث. قال العلماء الرفض ما يتعلق بالنساء من جهاد تقديم وجهد بشهوة وكلام بشهوة، تكلم مع المرأة مع زوجته بشهوة، كلام يدور مع زوجها بشهوة، أو يجسها بشهوة، أو يطلقها بشهوة، أو يضمها بشهوة، هذا من الأصل الجماع كذلك، هنا لكن لو أنفقها في مني الشعر أنفقها مجالا وصفرها وهو محرم يوم تأسيس بيشي لأنه ليس منه أنه لم تكن أحد أحد يقول أن الله في المكان مرش رب تكلم معها كلام عادي يقول إذا كان بين المسلمين يعني العمر متمتع بالحج وتحلل طاعه وتعاون اخطر حل له كل شيء يحل ضد الاحرام فيجوز تفريق الرجل ولا تشوف المعاصي كل المعاصي تزداد اثما للاحرام دون منها المحرم ولا رجال من بلاد البلاد السلام الذي فيه مراحل روح اصوات وعناش هذا بلاد اما النقاش العلمي ان يتباحثوا مثلا بادب واحترام لوصول الحق فليس منكم من يعلم ليس منكم من يعلم يقول أنا مكلف أنت تشمل هذه أن يحشي الحوض بدل الحج حتى أشتري هدايا رخيصة لأولادك هنا إذا كانت الهدايا علم الإنسان بما صار الحاجة بمعنى لو لم يعني هدايا لحظ محبه خمر وحجرة نعم هذا يحدث ويقال بخيل هذا يجب هذا عذر شرعي هذا عذر شرعي لكن بحدود دفع الحاجة ويعتبر هذا من النفقة قال رجل ابن عباس إني أهديت هديا علي هدي وأريد أن أنكحه قال كم معك؟ قال معي 40 دينارا قال وما تريد؟ شيء بنفقتك وشيء بسفرك وشيء برفيقك وقلت لي في الطريق كنت على المقاعد قال لا تصوم فلم معه نفقة تكفي للهدي وتزيد للحاجات تكفي للحاجات من طعام سكن ونفقة ثمر وحاجات ضرورية لرجع الأهل وزاد معه شيء يكفي للهدي وجب عليه الهدي وإن لم يجد معه شيء فليصوم قال تعالى فمتع بالحمرة إلى الحج فمن سيف ومن الحج فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة درجات تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شهيد الحرام لا يحسن الله فيه الأصابع المخالفات وحلوا على الآية فمن لم يجد فيصبح عرص ما هي نفقة في ونفقة في سفره ونفقة في حاجاته وإلى أن إلى أهله إذا زاد معه شيء فليأكل وإن لم يجد معه شيء فليصبح الحمد لله هل يجوز للحاج المتمتع ان يحج هل يجوز للحاج المتمتع ان يقوم بعمره من والده اثناء التمتع اذا فرغ من العمره اذا تمتع قرأ في العمر في الأولى وكفر إن له كان بخواص أصل والديه أو إليه وليس عليه إن الهدي أو الهدي واحد وليس عليه إن الهدي واحد أن إذا خواص إن له كان أقوال الزمان فعلا ثم يلزم أقوال بينهما وأخذ العالم الله أن يستمع الله ثم أن الله على الشيء الذي يدعى أن يكون من السنة لكن لا بد أن يكون إلى الشيء إلى السنة لا يحرم المكر لحام المكر يكون الحكم بإذن الله لأن مسارك قديمة في بلادنا ومسارك لأحلال ما تجينا فلو مسارك لي مسارك وكنا بسنة الله عليه مغير مسارك كل تلك المسارك هذا يجب هذا أنا أمر في الجزء من جهة المسؤولين من جهة المسؤولين في الوضع في هذا فإن عملوا القصة على وجهة الشيطة في الإسلام فأيوا أيضا هذا فأيوا أيضا من أحد الأحداث تحت الشرار والطعام لابد أن يعرف وإذا تغير أن القصة القديمة خطأ فما راح الله عنه وليس حتى ولو صنع أعمل ما هو جمال فجلنا فإنها قد يكون أخطأ لكن أن يستمر للرجل الآخر وهو حي بدون شروط بدون شروط بشروط اسمعوا يجوز للحي أن يخرج عن حي أو يعتمر عن حي آخر بشروط الشرط الأول أن يكون النائب قد أدى هذا الفرض الثاني أن يكون العاجز المنوط عنه أن يكون عاجزاً عجزاً لاحماً ليس عجزاً عارضاً يعني كثير في السنة لا يستطيع أو مريض مرضاً لا يكشف عنه هذا يجوز الثالث أن يأخذ له أن يستخدمه لا يحج عنه بلا علمه مرحلة أبي الأدب الأول أن يكون حاجة عن نفسه الثاني أن يكون أن يكون عاجز عجز دائما الثالث أن يعتذر له وعن البين وعن البين فلا يشترط إلا شرط وهو أن يكون حاجة عن نفسه يجوز الحج عن البين إلى أن يكون وياه لا يشترط فيه أو وياه ولا يشترط يشترط أن يكون عاجزا على صورة الميت على الحج على صورة الميت على الحج فقط ولو كان الميت كان قادرا هل تحرش عن ميت كان يحرم أن يحرش من ضرور الرماء يقول ولو كان فهو وفي عرفات جمع وصفر وفي مستقيم جمع وصفر عن المسلمات

يجوز الحج الأحيان كيف حالك الواقص هو طلع عشان هو كفار مثلا لكن تشتغل كفار بس التأشير عليها غير بسرعة من الحج هذا ثم يخطب ولا عليه إن كان داعي. التفسير هذا لا يجوز. طاقة أن تقول للمسلمين. بس. لا. طاقة. أين من طاقة؟ أنتشر على جهة المسلمين. يكتب الله. الله يقول. بل يقول الله أن أقول لك حسن. والله يقول لك أن أقول حسن. يقول من جزء الله في الوضع. من هم بشمع. ألم يعتمها. كتبها الله لو حسن لم يعتمها. أما بحمد الله من يقول من الله يحب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المال للأبعاد رجل أتاه الله مالا وعلما فطلقه الله على حلكته بالحق ورجل أتاه الله علما ولم يؤتي مالا ويقول أن يجيس المال فلان فصنعت به مثل ما صنعت قال ويقول أجل فرح إليه ما أدري شو رفع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الإنسان يريد صلاة الجماعة ووجد الناس قد خلوا قتل له أجر الجماعة فإذا أجل تريد الحج ما تنفع كيف الله لك أن تجد له لكن لو أجل جماعة يريد المخيط وجهدي أن تجد فلوس ما ذلك هل يغفر أو لم يغفر لكن لو جلس عن ذلك وبنية أن تحج وما تمكن كتب الله لك هذا هو كل ما رب جميل تعامل مع الله أن العلاج أن نزول إلى الله حضر الآن حضر الآن لكن هذا من خصوص أن الآن نزول إلى الله وإلى أحرام هنا علي بنية علي بنية نبيها من مقارب الحرام معنى يقول سارس إذا ثارس سارس إذا ثارس إذا كاب قمنا بالبطين سارس إذا ثارس وإن كده أيضا معه وإن كان لا يستطيع حاول أن مثلا أن يوقع حاول أن يوقع إذا انتهى شخصا تدفعه بميته الوليمة ماذا يفعل؟ قال العلماء الوليمة سوف تريدها أن تستحل منه هذا بالله صورة مميزة أيكون قيمة قيمة كثيرة من كبار الشروط ومحرمة ومنتشرة في العالم وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيمة تريد أخرى الذين إلى الكرة قال يا رسول الله قال إن كان فيها في معقول فإننا نحن العلم قال إن كان فيه ما تقول فقدر الأفكار وإن لم يكن فيه ما تقول فقدر الأفكار إن كان شيء فهذا المفكر لا تقول وإن كان فيه كلام صحيح فهي لا تقول هذا المحرم وكيف المقصود منها قال العلماء يشكر لي فإن خشي أن كان بركة أولا تقريبا مقاطعة قالوا لا يذكرون لأنه لا يزال الشمس وماذا يصنع قالوا يذكرون ويستمتعون يذكروا في أماكن استمروا فيها طول المحافلة ويستمروا حتى يذكر وقال ذلك كل إنسان لا يشاء أن يكون في شخص من الأشخاص وهو الطرف وهو وضع على رأسه مصباح بعض الأخير عن الصفحة نهجر ولدنا على رأسهم فهذا إذا كان ناسهم فلا شيء عليهم فإذا تذكر يرفع رأسهم الشكاب Thank you. Gracias.

إذا كان هذه الجرائم لو تقرب من الله على كلمة تكتبها عشر مرات لا تتمثل المعروف أو بعد الفتح العقل ولا تتمثل البشر وكانت له علما حتى يمس إذا قرأها بعد البشر وإذا قال ذات المغرب أو العقل كانت له علما حتى يشكر حاضر فاحرص عليك إذا صليت المغرب قبل أن تتكلم بعد ما تقول اللهم أعطيك كلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أعطيك كلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكن ماذا تحصل؟ تلوز وعجب عظيمة تحصل فتنتهي بها الثاني من قال إذا سلم بما قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر ذنوبهم ولو كانت مثل الذر البحر كن ثلاثة أولى كن ثلاثة البرنامج فإنه سبحان الله 35 مرة هذه كم فيها؟ خمسة خمسة هذا كم؟ ثلاثة خمسة بثلاثة خمسة عشر خمسة عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا سلم سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات كم هذه الطلبات كم خمسة سبعين وخمسة وقال إلى قرى إلى فراشه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 كم منهم؟ 100 33 الله أكبر الله 100 الحمد لله عشر ذلك كم نجوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ألفان حبين يعني ألف وخمسمية في الصلوات وألف هناك مجموع ألفان وخمسمية قال ومن يوسف من السنة مليون ألف وخمسمية يعني يكتب 2500 حسنة في اللغة أيضا هل يوجد 2500

وما تكلم مع الفيديو هل يشترط عليها احدى الصلاة؟ الفيديو يشترط عليها احدى الصلاة؟ ولا يشترط عليها نقص ولا يسرد على إذا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. يقول في أي مكان تنزل تحية المسجد فإذا أخذتم من عرفات تقول الله عايز مش عايز عرفات المقصود بهذه الآية والمبيت بالدفاع من المرور فقط يقول المرور فقط العالم فانكروا الله عند المشهد الحرام والمرور فقط العالم ومن كل من فرد الله هل هذا فيها المبيت أول لا تنبور يكفي كما فتعالى بعض العلماء لأن النبوة وحي لأن النبوة فيه وجبة والطمح وذكر الله والصحيح والقول الثاني أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال كل عني ما شئت وجاء عليه الصلاة والسلام بعد ظهور الشمس ثم Thank you. هنا يسمى حكي الثاني

الحاجات اللي فيها فدية. يقول لك ايه هي الحاجات اللي فيها فدية؟ وعلى محظورة من محظورة الحج عليه فدية، ففدية تبقية من أفضل المسلمين إلى قبل العام أو قبل مرة أو قبل عشر أو الذي كان في سنة الطلب أو الذي جاءنا أفضل الجوة أو في طول قضية أو رقيق وإذا هو في قلبه يكفي، وإذا قال لبيك عن هذه كان على الدين قبل الحاد بالرجل الحال كل ميت من حال كل ميت بظلم لم يحكم به يعني عمل معصية الظلم هو ما لم يأذن به الإلحاد هو البيت غلط ما أراد عدم الله عز وجل وإذ بوانا من الذين كفروا يشركون عيسى بن مريم فيه والباد ومن يمر فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم من أراد عدما أن يفعل ظلما معصية أو ذنبا أو إلحادا بالحرام أو أذية لأحد إن الله وعده على هذه الأذية قبل أن يفعل وعده بالعذاب الأليم هذا ابن مسعود يرى أن رجلا في عدم أمين عدم أراد إلحادا بالحرام لعذبه ولو كان بعيدا إذا عدم على أن يظلم بالحق الله.